باب في الإذن في القفول بعد النهي. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم. كما رد أبو داود باب في الإذن في القفول بعد النهي. في القفول بعد النهي المقصود من ذلك أنه حصل يعني النهي يعني فيما يتعلق بالمنافقين وأنه عوتب على ذلك حيث كان يأذن لهم وقال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم ثم بعد ذلك نسخ ذلك بما في سورة النور في آخرها حيث قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فيعني أنه جاء فيها أمره بالإذن لمن شاء منهم وأن ذلك إليه صلى الله عليه وسلم فكان ذلك مأذونا فيه. وقبل ذلك الذي عتب عليه هو إذنه للمنافقين. نعم. عن ابن عباس قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم. كن نسخ. نعم يعني هو الآن على اعتبار النسخ ومنهم من قال إنه يعني تقييد وأنه يعني ذاك يعني يحمل على شيء يعني يجمع وهذا يحمل على شيء يعني ذاك في حق المنافقين وهذا في حق المؤمنين وأبو داود اعتبره نسخ. المراد يعني القفول هنا الإذن في القفول بعد النهي. إيه لأنهم قبل يعني هو نهي يعني عن كونه يأذلهم أن ينصرف أن ينصرفوا أن يرجعوا يعني بعدما خرجوا معه أذن لهم المنافقون ما كانوا يستأذنون قبل الخروج يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعد الخروج حتى بعد الخروج يستأذنون قبل الخروج وبعد الخروج. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو صديق أخرج له ثقة أخرج له أبو داود عن علي بن حسين بن واقد وهو صديق يهم نعم أخرج له البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي حسين بن واقد وهو ثقة له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن يزيد النحوي عن يزيد بن سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره.